وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: الوجه في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا أنه كان في طواف الإفاضة. مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وعند البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قده بيده. أحسنت، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والتيسير والتسهيل، وأن يفقهنا وإياكم بدينه، وأن يبين لنا الحق، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نعم، لازلنا في كتاب المناسك من كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، بعد أن انتهينا بحمد الله من الكلام على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. بوب المصنف بباب وساق حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر فيه جزء كبير مما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان قارناً، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة وتقدم ترجيح ذلك، واختلفوا أيضاً في متى قرن، هل هو أفرد الحج ثم بعد ذلك أدخل العمر على الحج وأصبح قارناً، أم كان ذلك منذ أن أحرم. القول الثاني هو الصحيح، كما تقدم لنا في صحيح البخاري في حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاني البارحة جبريل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني قارن. وفي الصحيحين في حديث أنس قال: سمعتهم يلبون أو يصرخون بهما جميعا: لبيك حجة وعمرة. فهو من حين أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم. والتمتع يطلق على التمتع المعروف، وهو أن الإنسان يحرم بالعمرة حتى ينتهي منها فيتحلل، ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج. ويطلق أيضا على القران، يسمى أيضا تمتع. فهذا مقصود عبد الله بن عمر، يعني أنه كان قارنا. قال: في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. سميت حجة الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فودع الناس صلى الله عليه وسلم، وبالفعل قد توفاه الله جل وعلا بعد أن رجع إلى المدينة ب81 يوما أو نحو ذلك. نعم. قال بالعمرة إلى الحج وأهدى، ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. وأيضا علي رضي الله عنه قدم ببدن من اليمن، قدم ببدن معه من اليمن، فكان الجميع 100. قال وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم أهل بالحج. يعني إما أن يقصد عبد الله بن عمر هنا أنه أول ما بدأ بالعمرة متمتعا بالحج، يعني أنه أراد أن يتمتع بالتمتع المعروف وهو أن يتحلل بينهما ثم أدخل الحج فكان قارنا، أو يقصد عبد الله بن عمر أن قال لبيك عمرة وحج. نعم، ويعني كلا الأمرين محتمل، لأنه هو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتحلل، نعم، حتى نحر هدية فتحلل يوم النحر. قال ثم هل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. الناس الناس منهم من ساق الهدي، فهذا بقي على ماذا؟ على إحرامه، ومنهم من لم يسق الهدي، فهذا أمره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالتمتع، أن يتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن. نعم، وألزمهم بذلك على المروة. قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، الآن بيّن ما تقدم، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء، حرم منه حتى يقضي حجه. نعم، هذا القارن بسبب سوقه للهدي، ولذا من ساق الهدي فيجب عليه ماذا؟ القران، يجب عليه أن يقرن. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. هذا أمر، وهذا يدل على أن الطواف ركن، وهذا بالاتفاق، وأن السعي أيضا ركن، وهذا فيه خلاف، لكن هذا هو الصواب. نعم، فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. هذا طواف وسعي للعمرة، هذا طواف وسعي للعمرة. فسوف يأتي أن المتمتع يجب عليه طوافين وسعيين، يجب عليه طوافان وسعيان، هذا المتمتع، والقارن يكفيه طواف واحد وسعي. قال ثم ليهل بالحج، هذا يهل في اليوم الثامن، وقال الصحابة أهللنا، قال جابر أهللنا من الأبطح. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طاف، وهذا طواف القدوم لأنه كان قارنا، وطواف القدوم مستحب للقارن، وأما للقارن والمفرد، وأما المتمتع فالطواف طواف القدوم يجب عليه لأنه هذا عن العمرة. فطاف وسعى عن الحج، القارن والمفرد يشرع له تقديم السعي، سعي الحج. ثم نزل الأبطح إلى أن جاء اليوم الثامن، فانطلق من الأبطح قبل الزوال إلى منى، وصلى الظهر بمنى. من كان قد تمتع من الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أحرم من الأبطح، وانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى. قال ثم ليهل بالحج وليهدي، يهل في اليوم الثامن قبل الزوال، هذه السنة، وليهدي يجب عليه المتمتع هدي كما هو معلوم. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج كما في الآية الكريمة، و7 إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام الثلاثة متى يصومها؟ يصومها قبل يوم النحر، يصومها قبل يوم النحر، ومن حين يحرم بالعمرة، يعني حتى لو أحرم في ذي القعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام أحرم في ذي القعدة ومن معه، لأنهم خرجوا 5 بقين من ذي القعدة من المدينة، وبات وأحرم يعني 4 بقين من ذي القعدة، على نهاية ذي القعدة 26. نعم، فمن حين يحرم يشرع له الصيام لمن لم يجد الهدي، فيصوم 3 أيام في الحج، هذه أيام الحج. يوم النحر لا يجوز صومه كما تعلمون. إنسان ما صام هذه الأيام الثلاثة، أفرض جاء مانع، متى يصوم؟ يصوم في أيام التشريق. ولذا جاء في البخاري عن ابن عمر وعائشة أنه لم يوخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، اللي ما وجد الهدي يصوم أيام التشريق، وإلا فإن صيام أيام التشريق لا يجوز صيامها. أيام عيد، أيام التشريق أيام عيد، وأيام العيد لا يجوز صيامها إلا لشخص قد تمتع فلم يجد الهدي فيصوم أيام التشريق إذا لم يتسن له أن يصوم قبل يوم النحر. ما صام جاء مانع أيضا في أيام التشريق، يكون عليه ماذا؟ قضى، يقضي هالأيام، يعني بعد ذلك يقضي هذه الأيام، بعد ذلك يكون قد قصر فيقضي هذه الأيام 7 إذا رجع إلى أهله. إذا انتهى من الحج ورجع إلى أهله وبلاده يصوم 7 أيام، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يجد، هذا لما وجد الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم، طبعا اللي حاضر المسجد الحرام هذا لا يجب عليه، وإنما لمن لم يكن من أهل المسجد الحرام. نعم، قال و7 إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن، أول ما بدأ به هو الطواف، دخل إلى المسجد، وكما تقدم لنا ليس هناك دعاء خاص للمسجد الحرام، يقال فيه كما يقال في باقي المساجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما في مسلم، وعند أبي داود زيادة الصلاة، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لكن الصلاة لعل الأقرب والله أعلم فيها شذوذ، أو ما في مسلم أصح. نعم، وأما اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، هذا إنما ثبت عن سعيد بن المسيب عن عمر، إنما جاء عن سعيد المسيب عن عمر، وأما شيء مرفوع فليس هناك شيء ثابت. وأما أنه قبل أن يشرع بالطواف قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك ووفاء لعهدك، هذا رواه الإمام أحمد من حديث الحارث الأعور عن علي، هذا لا يصح، الحارث لا يحتج به، فيبدأ بالتكبير. أما بسم الله والله أكبر هذه ثبتت عن ابن عمر فقط، وأما الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر فقط كما في حديث ابن عباس. نعم، قال فاستلم الركن أي الحجر الأسود ثم خبه، هذا أول شيء استلمه الحجر الأسود ثم خبه، طبعا إما أن يتيسر له تقبيله فيقبله، وإلا يستلمه وإلا إن كان معه محجن يمس بمحجنه ثم يقبل المحجن، وإلا إذا ما استطاع ماذا، يشير بمحجنه أو يشير بيده. هذه أربعة أحوال. نعم. قال: ومشى أربعة أطواف. خب، الخبب هنا الرمل، يعني هو مقاربة الخطى مع الإسراع، يقارب بين خطاه ويسرع. نعم. هذه تكون في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم، تكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. وأيضا يشرع للطباع، والطباع يكون في الأشواط كلها، وأما الخبب الرمل في الثلاثة الأولى فقط. قال: ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف. طبعا وتعلمون أن سبب ذلك أن كما سوف يأتينا أن المشركين قالوا سوف يقدم عليكم ناس قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يرملوا حتى يظهروا القوة للمشركين، وبقي ذلك، بقي ذلك في حجة الوداع. الآن الكلام نحن في ماذا؟ في حجة الوداع. في الحديبية رمل صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، في عمرة القضاء السنة السابعة، رمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، هم كانوا على الجهة الأخرى، فإذا وصل إلى الركن اليماني لا يرونه، فكانوا يمشون. ثم في حجة الوداع رمل من الركن إلى ماذا؟ إلى الركن، رمل من الركن إلى الركن. نعم. ولذا قال عمر أن رمل إنما أمر رأينا به المشركين. هذه مراءة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة، من باب إظهار القوة، إلقاء الرعب في قلوب أهل الشرك وأهل الكفر. نعم. قال: ثم ركع حين قضى طوافه، بعد أن ينتهي يغطي منكبه الأيمن بعد أن كان كاشفا عنه، ويخطئ بعض الناس ويصلي وهو كاشف عن منكبه، وهذا غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في البخاري نهى عن ذلك، فعلى الإنسان أن يغطي منكبيه. نعم. إلا طبعا إذا كان الثوب لا يستطيع، عند ثوب قصير لا يكفيه أن يغطي منكبيه ويأتزر به، قال: إن كان واسعا فالتحف به، حديث جابر في الصحيح، وإن كان ضيقا فأتزر به، إن كان واسع التحف به فغط منكبيك وجميع جسمك، وإن كان ضيق فأتزر، ائتزر به. نعم. قال: ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، وقبل أن يركع قال: تلا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأ في هاتين الركعتين بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وهذا طبعا جاء في حديث جعفر بن محمد عن أبيه كما تقدم لنا في الدرس الماضي، بعض الرواة وصله، بعض سفيان الثوري وغيره رواه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلة، وحاتم بن إسماعيل وغيره وصلوه، والصواب هو الإرسال، الصواب هو الإرسال. نعم. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، تقدم لنا في حديث جابر رجع واستلم ماذا؟ الركن، رجع واستلم الحجر الأسود، هذا سنة. ثم أتى الصفا وقال: واتخذوا، نعم عفوا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. ثم ركع على الصفا. قال: فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. طبعا تقدم في حديث جابر أنه كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ودعا بين ذلك ثلاث مرات، فعل الجميع ثلاث مرات ودعا بين ذلك. السنة يركع قليلا ويتوجه إلى الكعبة ويكبر ثلاثا ويهلل كما تقدم، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يعيد ذلك التكبير والتهليل، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يكبر ويهلل وينصرف، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال: ثم لم يحلل، لأنه كان ماذا؟ كان قارنا، قد ساق معه الهدي. نعم. قال: من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت. أفاض من مزدلفة، وأتى إلى مكة وطاف بالبيت، هذا طواف ركن، طواف الإفاضة، هذا ركن في الحج. أما الطواف الأول هذا سنة بالنسبة للقارن والمفرد، وأما المتمتع فهو واجب للعمرة. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه. ما ذكر أنه سعى في يوم النحر، لأنه ماذا؟ قد قدم سعيه عليه الصلاة والسلام، وفعل مثل ما فعل رسول الله، أي عبد الله بن عمر، قرن وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى فساق الهدي من الناس، ابن عمر وغيره. نعم. قال: وعن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف. عائشة كانت متمتعة لأنها لم تسق الهدي، ولكنها عندما جاءت إلى ذو الحليفة وأرادت، دخل عليها عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تحرم، حاضت، فأحرمت وبقيت ولم تطهر، لم تقرب البيت، وقفت بعرفة. يوم النحر أو ليلة النحر أو يوم النحر طهرت، فطافت وسعت، أصبحت قارنة بعد أن كانت ماذا؟ متمتعة. كانت متمتعة هي، لكن تيسر لها التمتع ولا لم يتيسر؟ ما تيسر، ما يجوز أن تطوف وهي حائض. طهرت إما في قبيل الفجر أو في يوم النحر، خلاص انتهت وقت العمر، انتهى. فكانت أصبحت قارنة. وهكذا من تمتع ثم لم يتيسر له ماذا؟ العمرة، يصبح قارن، يدخل الحج على العمرة ويصبح قارن. إنسان أراد أن يتمتع ومنع، أفرض رجل، ليس امرأة، امرأة قد مثلا تحيض، لكن أفرض رجل هذا ومنع، ما تيسر له، فيدخل الحج على العمرة فيصبح قارن، ويفعل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال: ولن تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها ما عدا الطواف. نعم، لم تطف ولم تسعى طبعا، وأما الباقي وقفت بعرفة ومزدلفة. نعم. قال: وقد هلت بالحج، أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. يوم النفر يوم الثالث عشر، عندما أرادوا أن ينفروا من مكة، فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا ما أرجع إلا بحج. قال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك أو يسعك لحجك وعمرتك. هي أرادت عمرة ماذا؟ مستقلة، أرادت عمرة مستقلة، فبين لها عليه الصلاة والسلام أنها طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة هذا قام مقام الحج هو للحج والعمرة لأنها قارنة، لكن أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فأتت بعمرة مستقلة بعد أن تحللت من الحج. قال: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم، ولذا من أراد أن يحرم من أهل مكة بالعمرة يخرج إلى أين؟ يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل سواء للتنعيم أو لغيره، يخرج إلى الحل. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. نعم، طبعا هذا حديث صحيح، في بعض الإشكال، هو حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير قال سمعت جابر، وابن جريج صرح بالسماع من أبي الزبير، فهو حديث صحيح. وجه الإشكال هو ما جاء في حديث ابن عمر وعائشة أنهما قالا: أما الذين جمعوا بين حج وعمرة فطافوا طوافا آخر لحجهم، فطافوا طوافا آخر لحجهم، حديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيح، ليس ابن عمر، حديث ابن عباس وعائشة في الصحيح في البخاري. قالت عائشة: فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة تمتعوا فطافوا طوافا آخر بعد أن قدموا لحجهم. فاختلف أهل العلم، أهل العلم اختلفوا على أقوال، بعضهم قال أن المتمتع والقارن يجب عليه طوافين وسعيين، وهذا مذهب الثوري وأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه، كما قال أبو عيسى مذهب الثوري وأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه. ومنهم من قال أن المتمتع لا بد عليه من طوافين وسعيين، يطوف يسعى للعمرة ويطوف يسعى للحج، واستدلوا بحديث عائشة وابن عباس. نعم. وقول ثالث أنه يكفي المتمتع أيضا بالإضافة إلى القارن طواف واحد وسعي واحد. طبعا الطواف هذا ما يكون إلا في يوم ماذا؟ إلا في يوم النحر، يعني القارن كما تعلمون طوافه الأول هذا مستحب، يعني لابد أن يطوف يوم النحر. فبعض أهل العلم قالوا أيضا حتى المتمتع إنما يجب عليه طواف واحد وسعي واحد ولا يجب عليه طوافين وسعيين، وهذا يعني قول أيضا في مذهب الإمام أحمد ورجح الإمام ابن تيمية، ولعل الأقرب هو ما التفصيل الذي جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس، لأن من كان معه علم حج على من لم يعلم، ما كان معه من كان معه زيادة علم يقدم على من لم يكن كذلك، فيقدم ما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة لأن فيهما زيادة علم، فيهما تفصيل وتفريق بين المتمتع وبين القارن. نعم. قال الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. هذا الحديث من حيث الإسناد لا يصح. أبو عيسى قد أخرج هذا الحديث من حديث عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى بعد أن أخرجه: هذا حديث حسن غريب، وقد تفرد الدراوردي برفعه، وغير الدراوردي أوقفه على عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا على عبد الله بن عمر، قال غير الدراوردي رواه موقوفا على عبد الله بن عمر. فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف وليس بمرفوع لأمرين. الأمر الأول أن الدراوردي أصلا في روايته عن عبيد الله بن عمر فيها كلام، ولا يصح ما رواه عن عبيد الله فيما تفرد به، لا يصح. قال الإمام أحمد: يروي منكرات، أو هو منكر الحديث، الإمام أحمد أو النسائي، فله ما يستنكر فيما رواه عن عبيد الله بن عمر. طبعا الدراوردي سمع من عبيد الله بن عمر وسمع من عبد الله بن عمر أخو عبيد الله، ليس الصحابي، لا، وإنما عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو عبيد الله. عبيد الله ثقة ثبت، وعبد الله سيء الحفظ لا يحتج به. انقلبت عليها الأحاديث فجعلها عن عبيد الله أو خلط بينها، فلذا في روايته عن عبيد الله فيها نظر. ومثله أيضا محمد بن خازم أبو معاوية فيما رواه أيضا عن عبيد الله أيضا فيه نظر، وفي بعد غيره ذكرت هذا لعل في مكان آخر. فالعلة من عبيد الله. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. نسخ الترمذي اختلفت، حسن غريب أو حسن صحيح غريب. النسخة التي وقعت لعبد الحق ماذا فيها؟ حسن صحيح غريب، لكن الصواب حسن غريب. هذا الصواب، صواب حسن غريب. والذي يدل على هذا هو قول أبو عيسى، قال أن الدراوردي قد تفرد برفع هذا عن عبيد الله وخالفه غيره فأوقفه، فهو ما صححه، أعله أبو عيسى ما صححه وإنما أعله. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها في جامع أبي عيسى الترمذي. النسخ كثيرا ما تختلف بين حسن صحيح أو حسن، أو حسن صحيح أو حسن غريب، وبين حسن بدون غريب، يقع فيها اختلاف النسخ. لكن هذا الاختلاف ممكن يعني أن يعرف وجه الصواب من خلال أمرين. الأمر الأول هو رجوع إلى نسخ الترمذي الصحيحة، وبالذات تحفة الأشراف، يعني النسخ طبعا تعتبر تحفة الأشراف كنسخة لجامع الترمذي، يرجع إلى النسخ الصحيحة، نعم، وأيضا إلى من ينقل كلام الترمذي، وبالذات تحفة الأشراف، نعم، تجد المنذري ينقل كلام الترمذي، الزيلعي ينقل كلام الترمذي، بل أيضا البغوي في شرح السنة ينقل كلام الترمذي، لكن ما يقول قال أبو عيسى. فممكن أن يعتبر ما جاء في شرح السنة البغوي كنسخة أخرى. البغوي ماذا يفعل؟ إن كان الحديث في الصحيحين ماذا يقول عنه؟ هذا حديث صحيح. وإن كان الحديث في خارج الصحيحين وقد رواه أيضا أبو عيسى ينقل كلام أبي عيسى لكن ما ينسب إليه، ينقل كلام أبي عيسى ويقول طبعا على الحديث في غير الصحيحين في السنن هذا حديث حسن، لكن هو كثيرا ما ينقل إذا كان الحديث خرجه أبو عيسى ينقل كلام أبي عيسى فيما هو أولى من البغوي بعد، وهو المستخرج الذي صنع على ماذا؟ على جامع أبي عيسى الترمذي. المستخرج الذي صنع على جامع أبي عيسى الترمذي أيضا هو ينقل نفس أحكام الترمذي ينقلها. هذا عندما يختلف بين النسخ، هذا طريق. الطريق الثاني هو مع أو تتبع كلام أبي عيسى، إذا الشخص له اطلاع على منهج أبي عيسى الترمذي في كتابه الجامع يستطيع أن يرجح ويعرف كلام الترمذي، يعرف كلام الترمذي من خلال معرفته بمنهج الترمذي. وبما أن الأستاذ النوفل معنا، ترى جامع أبي عيسى هو مصطلح كامل، كل المصطلحات الحديثية موجودة في جامع أبي عيسى. من أراد المصطلح العملي، العلل والصحيح والضعيف والمراسيل والاختلاف الذي يقع في الحديث والحديث الحسن والحديث الغريب، كله موجود في جامع أبي عيسى. لا يوجد الآن كتاب موجود، كتاب كبير في النقل في الحكم على الأحاديث بالحسن أو بالغرابة مثل كتاب أبي عيسى. في كتب سبقت كتاب أبي عيسى لكن فقدت، يعني قيل أن علي بن المديني هو الذي يعني هو الذي معروف بهذا. وولد يعقوب بن شيبة السدوسي الجزء الذي وجد من مسنده فيه في شيء من هذا، لكن ما وجد إلا شيء يسير. فالجامع لأبي عيسى هو أصل في معرفة الحديث الحسن والغريب. فمن أراد أن يتعلم الصناعة الحديثية فهذا كتاب أبي عيسى الترمذي، وله ترى دقة في الأحكام، له دقة في الحكم على الأحاديث، دقيق رحمه الله. تجد نفس الإسناد مرة يقول عنا حسن صحيح، أنا أبغى الشيخ علي بن مفرح ينتبه لهذا، هذه مسألة مهمة. مرة يقول هذا حديث حسن صحيح، مرة يقول هذا حديث حسن والإسناد واحد. ما اللي جعله يغاير؟ المتن. المتن اللي قال عنه حسن صحيح متنه ماذا؟ استقام. واللي قال عنه حسن فقط لم يستقم المتن، مثل ما فعل في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة قال حسن صحيح، مرة قال حسن. اللي قال حسن ولم يصححه لأن في هذه الرواية قال ومسح برأسه مرتين، هو الصواب مسح برأسه عليه الصلاة والسلام كم؟ مرة واحدة. لكن أخطأ الراوي، هو أقبل وأدبر، سماه ماذا؟ سماه مرتين، فما صححه أبو عيسى الترمذي. ولذا هو تجد نفس الإسناد يغاير في الحكم، هذا تبع للمتن وتبع لكثرة الأسانيد. أحيانا يكون الحديث هو من غير وجه، أحيانا يكون التصحيح لأصل الحديث وليس لكل الحديث وإنما يكون لأصله، فيلاحظ دقة أبي عيسى في الحكم على الأحاديث. ولذا الأحكام القليلة التي نقلت عن علي بن المديني يلاحظ فيها هذا الشيء. يعني الآن في أحكام المتأخرين هذا إسناد صحيح أو إسناد حسن أو إسناد ضعيف، لا، هو المسألة فيها أحكام كثيرة ما بين الصحيح والحسن والضعيف. ولذا مرة أبو يعني علي بن يعني حتى أبو عيسى مرة قال هذا إسناد جيد، ومرة يقول حسن صحيح، ومرة يقول هذا حديث صحيح، ومرة يقول هذا حديث حسن، مرة حسن غريب، مرة حسن صحيح غريب، مرة حسن صحيح لوحدها، مرة يقول يروى من غير وجه. فيعني هذه من أراد علم المصطلح كله واصطناع الحديثية موجود بكتاب في كتاب أبي عيسى الترمذي، كتاب الجامع لأبي عيسى. ولذا هذا الكتاب كما قال أبو عيسى، من كان هذا الكتاب عنده كأنما في بيته نبي يتكلم، لأن جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أبو إسماعيل الهروي الحافظ كان ينصح المبتدئ يذهب للصحيحين ولا يبدأ بكتاب أبي عيسى، كان ينصح المبتدئ يبدأ بكتاب أبي عيسى، يقول لأن الفائدة في الصحيحين ما يعرفها إلا شخص يعني عنده مقدمات، شخص متمكن. أما كتاب أبي عيسى الفائدة سهلة واضحة. نعم قال نعم هذا حديث حسن صحيح غريب، الصواب حسن غريب وليس بصحيح، عند أبي عيسى المقصود، ولا الحديث معلول. وقد بيّن نفسه أبو عيسى بيّن علته، قال مسلم عن عروة بن الزبير قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. يعني هذا يستدل به من يستدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. طبعا كما تعلمون ليس هناك شيء من أنساك الحج أو العمرة يشترط فيه الطهارة إلا الطواف، واختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال يشترط، منهم من أوجب ذلك، في شيء يسير إن قالوا يعني ليس بواجب، هذا قول ضعيف جدا ليس بصحيح. كلام الإمام بن تيمية أغلبه في حق من كان مضطرا، المرأة عندما تضطر حاضت واضطرت إلى أن تطوف، كان فيما سبق كما تعلمون يأتون قوافل، فامرأة مثلا حاضت يوم العيد ما راح ينتظرونها سبعة أيام أو نحو ذلك، فماذا تفعل؟ هل تترك الطواف فتبقى ماذا؟ تبقى محرمة، ما يجوز لزوجها أن يقربها إن كانت تحللت التحلل الأول فالثاني لم تتحلل، وقد ما ترجع أبدا. فأغلب كلام الإمام بن تيمية على هذا، فرجح لها أن تطوف في مثل هذه الحالة، هذا اضطرار، هذه مضطرة. وأما من لم يكن كذلك فعليه أن يتوضأ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لا تطوفي حتى تطهري، وفي رواية بالتشديد تتطهر أي تغتسل. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل. المسيل هو يعني عندما ما يسمى بين الميلين بين العلمين، هو وادي جبل فينزل إلى هذا مكان المسيل. نعم قال وكان يسعى ببطن المسيل، السعي أيضا الإسراع، لأنه يكون منحدر من صبب فيسرع، إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم فالسنة هو السعي، شدة السعي ما بين الميلين، عندما ينزل يكون منحدر فيسرع إلى أن ينتهي من المسيل فيبدأ يصعد على المروة، فهذا المكان يسن فيه الإسراع. نعم وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى أن هذا خاص في الرجال دون النساء، وبعض أهل العلم قال حتى النساء، لأن أصل ذلك هو ما حصل وجرى لأم إسماعيل هاجر. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا خاص بالرجال، لأن المرأة عروة ولا تستطيع أن تشتد في السعي. نعم. قال وكان نعم. وعن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. هذا كان في السنة السابعة في عمرة القضاء، سميت عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة الحديبية التي حصل فيها الصلح وصد عن البيت صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن بنود الصلح أنه يرجع ويأتي في العام القادم، وجاء في السنة السابعة صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون خرجوا من مكة وقالوا قد سوف يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى، حتى دعا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يخرجها من يثرب من المدينة، وقد أخرجها سبحانه وتعالى. نعم. قال المشركون أنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر في الجهة الأخرى، الحجر الحطيم، الحجر الحطيم الذي يسمى الحطيم، يسمى الآن عند العامة بحجر إسماعيل، وهذه التسمية ليس لها أصل، الحجر حجر إسماعيل ليس لها أصل، إضافة ذلك إلى إسماعيل. نعم. وتعلمون أن الحجر أكثره من الكعبة، قصرت النفقة بقريش فما أدخلوا كل ما كان من الكعبة، فليس الحجر كل من الكعبة وإنما أكثره. وعبد الله بن الزبير قال عليه الصلاة والسلام لولا يخاطب عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت ولبنيته على ما بناه إبراهيم، على ما كان عليه في عهد إبراهيم عليه السلام. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعبد الله بن الزبير فعل ذلك. ثم عندما قتل رضي الله عنه واستولى الحجاج على مكة، كتب لمروان فقال انقض ما فعله عبد الله بن الزبير وارجعه إلى ما كان. ما كان عبد الملك بن مروان يعلم بأن هذا ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما علم بعد أن نقض ما بناه عبد الله بن الزبير وارجع على ما كانت، تمنى أنه ترك على ما ماذا على ما فعل على عبد الله بن الزبير، وأنه يحمله ما تحمل، ندم بعد أن فعل، يعني هذا بعد أن علم وتأكد له أن اللي فعل عبد الله بن الزبير صحيح. نعم. قال فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين ركنين. هذا كان في السنة السابعة، ثم في حجة الوداع رملوا من الحجر إلى الحجر ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، شافهم يركضون ويهرولون. قال ابن عباس فلم يمنحوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم. ثم بعد ذلك هذا نسخ وأصبح رمل من الحجر إلى الحجر. قال النسائي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثا ويمشي أربعة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا تقدم أنه ثابت في ماذا؟ هذا في الصحيح، هذا ثابت في الصحيح. نعم. هذا حديث النسائي تقدم في حديث ابن عمر السابق، بالإضافة إلى النسائي روايته له، هذا ثابت في الصحيح. نعم. كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة، هذا طواف القدوم والاطباع في طواف القدوم، ثلاثا ويمشي أربعة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال مسلم عن جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس. هذا فعله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كما سوف يأتينا، عندما غشى الناس، غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاثروا عليه، فركب على دابة حتى يراه الناس. نعم، وقد اختلف أهل العلم هل يجوز الإنسان بدون حاجة أن يطوف راكبا، أو أن هذا لا يشرع إلا عند الحاجة. بعضهم قال هذا ما يكون إلا عند الحاجة، ما الدليل على ذلك؟ قال النووي، قال عندما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاثروا عليه فركب. قالوا وأيضا أم سلمة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي، فأمرها أن تركب. وبعض أهل العلم قال لا بأس بذلك، لكن السنة والأولى والأفضل أن الإنسان يطوف على رجليه راجلا إلا إذا احتاج، وهذا هو الأقرب. أما كون هذا لا يجوز، فلو كان لا يجوز كان بينه صلى الله عليه وسلم. وأما كون الأفضل أن يطوف على رجليه راجلا، فهذا الذي فعله في الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تكاثر الناس عليه هنا احتاج إلى أن يركب، صار حاجة. فإذا لم يكن هناك حاجة فالسنة أن يطوف راجلا. قال في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس، يعني للحاجة حتى يراه الناس، لأن إذا بيطوف راجل بيصرفون الناس عنه، يبعدون الناس عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، فتلافيا لذلك طاف وهو راكب صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به البخاري، استدل به على أن يعني غوث البعير أنه طاهر، لأنه أدخل إلى المسجد الحرام الذي هو أقدس وأطهر بقعة، وإدخال يعني البعير قد نعم يخرج شيء، فأنت ما تستطيع أن تمنعه، فإدخال النجاسة إلى الحرم هذا ممنوع، فدل هذا على طهارة ذلك، هذا غير طبعا الأدلة الأخرى. نعم، قال أبو عمر بن عبد البر الوجه في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا أنه كان في طواف الإفاضة يوم النحر، وليس في طواف القدوم، طواف القدوم راجلا طاف صلى الله عليه وسلم. نعم، قال مسلم عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هنا لشكواها، طبعا الحديث كما عزاه المصنف لمسلم هو في البخاري أيضا كما سوف يأتي أيضا. قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذا في أي صلاة؟ الفجر. هذا في صلاة الفجر، هو عليه الصلاة والسلام طاف للوداع قبيل صلاة الفجر يوم النفر، ثم صلى الفجر وماذا؟ وخرج نفر، صلى الفجر وخرج صلى الله عليه وسلم. نعم، فطافت أم سلمة وهي راكبة لشكواها، فهي محتاجة إلى أن تركب، فكذلك من كان بهذه الصفة. قال وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج، أراد الخروج إلى المدينة، ولم تكن أم سلمة بالبيت، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. إلى الآن لم تطف طواف والله أعلم طواف الوداع، فأمرها أن تغتنم هذه الفرصة أثناء صلاة الناس، عندما كان يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس، فالناس راح يجتمعون حول الكعبة، فيكون لها فرصة في الطواف في هذا الوقت. نعم قال: ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، ما صلت الصبح حتى خرجت، لأنها كانت مشغولة في ماذا؟ في الطواف، ما صلت مع من صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها مشغولة في الطواف. وتعلمون أن المرأة لا يجب عليها صلاة ماذا؟ الجماعة، لا تجب عليها صلاة الجماعة. والله هو لا شك كان عليه الصلاة والسلام يطيل، هو كان يطيل طبعا، قرأ بالطور، والطور فيها بعض الإطالة، وكان أيضا في الأركان، بقية الأركان في الركوع والسجود والرفع منهما كان عليه الصلاة والسلام يطيل. وفي حديث أنس في البخاري كان إذا رفع رأسه من الركوع جلس حتى يقول القائل قد ماذا؟ قد نسي، قد وهم من إطالته، وقال لا أراكم تفعلون ذلك الآن. شوف من عهد أنس، وهذا الآن موجود الآن عندنا ولا غير موجود؟ موجود لما رحم الله. ولذا السنة أن الإنسان يطيل، يعطي الأركان حقها. قد يقول قائل الناس قد لا يصبرون، يعني يشتكون أو ينكرون، يعلمون، يقال هذه هي السنة، وأن الصلاة فرصة لك، أنت الآن واقف بين يدي الله، ففرصة لك، كل ما عندك هذه فرصة أنك تدعو به وتسأل ربك عز وجل ما تريد، تسأل ربك عز وجل ما تريد من خير. ونحن بالأمس سهل الله خير الإمام عندنا أطال، فقال شخص نحن أنا عابر سبيل، أنت الآن شقيت علينا، فقال له صاحبنا أنا كنت في ليبيا واستعجلت في صلاتي، فجاء واحد من الناس قال لماذا أنت مستعجل؟ قال أنا عابر سبيل. قال أنت أحق أنك تطيل، تدعو فرصة، أنت الآن عابر سبيل، تحتاج إلى أن تدعو ربك أن ييسر ماذا؟ ييسر أمرك حتى ترجع إلى أهلك. فلا شك أن الصلاة فرصة، الشخص إذا أراد أن يأتي إلى ملك من ملوك الدنيا يقول أنا الآن يعني هذه فرصة، أطلب منك كذا، أبكلم عن كذا، الآن أنت بين يدي رب العالمين، وينصب وجهه لوجهك حتى يصرف الإنسان وجهه كما في الحديث الصحيح في الصحيح. ففرصة أنك تدعو بما تريد من ربك جل وعلا وبما ييسره عز وجل لك، فهذه الفرصة هي أعظم الفرص. ولذا في الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ وهو ساجد في الصلاة، سجود في الصلاة وهو ساجد في الصلاة، هذا أقرب ما يكون الإنسان في هذه الحالة إلى الله عز وجل. إذن اغتنم هالفرصة فدع بما يفتح الله عز وجل عليه. فإذا استغل، إذا الإنسان جعل الصلاة فرصة وخشع في صلاته وانتبه لما يقرأ وتدبر، راح يكون عند إقبال ورغبة في الصلاة، وسوف لا يشعر بطول ماذا؟ بطول الصلاة. وأما إذا كان الإنسان بس باله مع شيء آخر، هنا راح يستطيل، يبغي بس الإمام يركع ويسلم. نعم قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير، واحد هذا الإنسان قريب له ولا ولده ولا كبير في السن والده، أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال خذه بيده، لأن يقود بسير أو بخيط شبه بأي شيء؟ شبه بالدواب، شبه بدابة، بعير ولا حمار ولا كذا، شبه بالدابة التي يقودها الإنسان، الدابة يحتاج إنسان إلى أن يقودها. فعندما هذا قاد هذا الإنسان اللي قريب له، قاد بخيط أو سير، هنا شبه بالدواب، وهذا لا يليق ولا يجوز. والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولذا الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بخمسة أشياء. جاء النهي عن التشبه بالكفار، وجاء النهي عن التشبه بالناس الجهال الذين هم بعيدين الأعراب، نعم بعيدين عن التمسك بالشريعة وهدي الشريعة. لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. وجاء أيضا النهي عن تشبه الرجال بمن؟ بالنساء. وجاء النهي عن تشبه بالشيطان، هذا الرابع. وجاء النهي عن التشبه بالحيوان، وهذا الخامس، كما قال عز وجل في على سبيل الذم: كالحمار يحمل أسفارا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا كله على سبيل الذم، فلا يجوز الإنسان أن يتشبه بالحيوان، يقود قريبه أو كذا بخيط أو سير، هنا جعل مثل الدابة، فمثل هذا لا يجوز، فيمسكه بيده إكراما له. نعم، ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذا بالله تعالى التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هنا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. هذا عفوا قبل الأسئلة، أنا هذا بالنسبة للإجازة، لعل إن شاء الله ما أنسى غدا نأتي بها. نعم، أحسن الله إليك. الأسماء مكتوبة يا أبا سعيد؟ أي نعم، واللي ما سجل اسمه لعله يسجله الآن في ورقة، وننوه الإخوان يعني من الأهمية أن يسجل الإخوان رقام جوالاتهم الذين لا تصلهم الرسائل. كل من تصله الرسالة فهو موجود عندنا رقمه واسمه، لكن الذين لا تصلهم الرسائل انقطاع الدروس من استئنافها، فلعلهم يسجلونها في ورقة مع رقم الجوال حتى تكتب الإجازات إن شاء الله غدا توزع بإذن الله. يقول شيخنا: قال البخاري في الأدب المفرد: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زادان عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. وهناك من صححه، فهل الحديث يعمل به؟ بارك الله فيكم. إيه نعم، هذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد. هلال بن يساف عن زادان عن عائشة، هذا إسناد حسن لا بأس به، إسناد حسن لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل الطواف على العربية له حكم الراحلة فيقال هو جائز مع عدم الحاجة؟ إيه نعم، له حكم الراحلة، له حكم الراحلة. والأولى الإنسان لا يطوف بالعربية إلا إذا كان كما تقدم محتاج. نعم، أحسن الله إليكم. من أين يهل أهل مكة بالحج مع الدليل جزاكم الله خيرا؟ في الصحيحين، في حديث طاووس بن كيسان، حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن عبد الله بن العباس عندما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون منها من مكة. فإذا أراد الحج يحرم من بيته من مكة. بالنسبة للعمرة، الجمهور يقولون يجب عليه ماذا؟ أن يخرج إلى الحل، ويستدلون بحديث عائشة. عائشة أصبحت هنا من أهل مكة، فأمرها، لو كان يعني قالوا لو كان يجوز لها أن تحرم من مكانها، قال يعني كان قال أحرمي من مكانك، لكن أمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، يخرج بها إلى التنعيم. نعم، فبالنسبة للحج يحرم من مكانه، وبالنسبة للعمرة يخرج. والحكمة في هذا قالوا لنا في الحج راح يجمع بين حل وماذا؟ بالنسبة للحج راح يجمع بين الحل والحرم، لأنه يخرج إلى عرفة، عرفة من الحل. وأما في العمرة لا، فإذا يشرع له أن يخرج. نعم، صلى الله عليكم. يقول قلنا أيام التشريق لا يجوز صيامها لأنها أيام عيد، فهل هذا الحكم ينزل أيضا على أيام عيد الفطر الثلاث؟ الفطر يوم واحد، العيد في الفطر يوم واحد ليس ثلاثا، بخلاف الأضحى يوم النحر وثلاث أيام بعده. ولذا السنة في صيام ست شوال من ثاني شوال، من ثاني يوم. أما اليوم الأول هو يوم العيد فقط، هذا بالنسبة للفطر. وجاء في حديث موسى بن علي عن أبيه، موسى بن علي نعم عن أبيه عن عقبة بن عامر عند الترمذي صححه أبو عيسى، قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير.